السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. دائما نسعد بذكر الله تعالى، تطمئن بذلك قلوبنا. وقال تعالى في كتابه الكريم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكذلك إننا نسعد بصلاتنا وسلامنا على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد قال الله ربنا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذلك فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. وهذا المجلس للإجابة على الأسئلة الصوتية والأسئلة المكتوبة على السواء بمشيئة الله تعالى. أسأل الله التوفيق لذلك. اللهم صل على نبينا محمد وسلم. بارك الله فيك أخي محمد زيدان وحفظك. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. الله يبارك فيك. تفضل. الله اني احبك في الله. احبك الله الذي احببتنا فيه. تفضل. ما صحت زيد حديثة مولانا، حديث الولد من الام والد موت، الملائكة بتقول ماتت التي كنا نكرمك من اجلها. لا يثبت هذا الحديث. لا يصح. لا يصح. طيب حديث ترفع الأعمال للنص ليلة النصف من شعبان. في سنده ضعف. شهر رمضان أوله مغفرة ووسطه عفو وآخره عتق من النار. سنده ضعيف. جزاكم الله خير. وإياك، مع السلامة. وحفظك الله يا أخت آيات، بارك الله فيك وأنت يا أخت نيفين، جزاك الله خير يا أحمد بن رمضان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله، بارك الله فيكم. الشيخ عندي سؤال. اتفضل. ما حكم الهجرة إلى بلاد الكفر من أجل لقمة العيش؟ لا تسميها هجرة، لأنك لو سميتها هجرة فالأمر قد يصعب. إنما الذهاب لبلاد الكفر من أجل عمل أو من أجل تجارة ونحو ذلك هذا جائز إذا كانت الفتنة مأمونة، بارك الله فيك، وكنت تستطيع إقامة أمر دينك. بارك الله فيك وإياكم، وجزاكم الله كل خير يا زهراء. بارك الله فيك يا حمادة ابن أحمد. صيام يوم السبت منفردا لا بأس به، لأن الحديث الوارد في المنع قال الإمام أحمد أصول الشريعة تخالفه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك يا مدام؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. الحمد لله. تفضل. هي بس القضية سألنا عليها أخ في سوريا مش موجود الآن، فأنا بسأل مكانها. هو قضية أن الرجل استأجر محل ويعني كتب العقد لمدة مثلا وبعد بعد فترة قصيرة وجد المستأجر نفسه ان تجارته كسبت يعني والامر ايه في خسارة. فالان المؤجر صاحب العقار يطالبه بتعويض عن قيمة داخل مدة. نعم صحيح. لان عقد ملزم. نعم عقد صحيح. طيب يعني انا يوجد مخرج شرعي ومخرج يعني التراضي او يقيله. حديث من اقال مسلما على الاستحباب. على الاستحباب لكن هو يلزم ان هو يدفع باقي المدة او لا مش يدفع باقي المدة لا هو ما يدفع باقي المدة شهريا. اي فاهم باقي المدة شهريا. يعني لا يلزم بدفع باقي المدة يعني دفعة واحدة. يعني هل يمكن هل يمكن ان يؤجره لغيره؟ خلاص يلتزم العقد. يلتزم العقد. السلام عليكم. بارك الله فيك يا أخي محمود الشيخ. حياك الله. الله يبارك فيكم. كيف أكتب من الذاكرين أكثر من ذكر الله تعالى؟ حكم الصبغة السوداء للمرأة، لا بأس بالصبغة السوداء للمرأة. والحديث الذي ورد إنما هو في الرجال ما أضعفه ولكن بقيد ألا تدلس المرأة بذلك على خاطب من الخطاب. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. وجبت الشيخ وإياك تفضل. يا خليك عندي سؤالين لو سمحت. السلام الحبيب. السؤال الأول زكريا بن زائدة من المدلسين. زكريا بن أبي زائدة. من المدلسين مولانا. بعدين. وقد عن على في حديث على في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. هل أنت رجعت الاستثناءات من التدليس التي في الصحيحين؟ لا. طيب اقرأها بارك الله فيكم. رجل أقسم يمينا على زوجته بأنها طلق إن تزوج عليه ولم يتزوج حتى الآن، لكن طلقها قبل ذلك مرتين ويريد أن يتزوج عليها لحاجته لذلك، هل كان هذا عقد عند الزواج؟ قالت لا تقسم بالله أنني إذا إنك إذا تزوجت علي أكون طالق. نريد مزيدا من التفصيل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. سمعت شو مصطفى، هل تحريك الإصبع في الصلاة في التشهد من السنة؟ لا، رواية شاذة. والأصل أن يبقى ثابتا أم لا؟ لا، يشير عند يشير لا يحرك، يشير عند الشهادة فقط وينزل. هذا الذي قاله الجمهور. السلام عليكم. صوم نصف شعبان منفردا لا بأس به، لا بأس به. حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم ولا يصح. من المتخاصمة مع أبي قالت ما بتكلم مات الكلام معه أبدا، هو ما عمل لها شيء، هي ظلم ظلمتنا جميعا يعني زوجها وأولادها. قالت لها تكلمي مع أبي على وجه الله، قالت لا، هل يجوز قطعها لأنها ظالمة حتى تعرف غلطها؟ يعني قطعها لا تستطيع، الهجران في الله جائز، بس يعني هي أم مهما كانت أم، يعني ممكن تختصر المعاملة معها. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله. دلوقتي شفنا في دورات رمضانية، يعني كنت سمعت لحضرتك فتوى اللي هي فيها شيء من الميسر، بس ما كانش السائل وضح لحضرتك اللي هو الملاعب الوقتي يبقى لا ضار، فممكن الاشتراكات دي تبقى حق ايجار الملعب. هل برضو كل يدفع ما يخصه من الإيجار؟ الإيجار بألف جنيه كل واحد لها بيدفع 5 جنيه وتحلت المشكلة. الدورة بقى مثلا الجواز بقى مثلا حد راعي ليها صيدلية ناس معينة انتخابات كده فبيتصور الجواز حاجات دي بكره حلال. إذا كان شخص غريب يدفع لا بأس. حبك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخ؟ الحمد لله تفضل. كنت عندي سؤال في طبعا انا عارف ان السؤال ده بتاع كتير بس انا عايز اتاكد بس منه البنت اللي اسمها شعبان انا عارف ان عرفت ان هي بدعه الناس اللي بتخاف تتعامل معاهم فيها بدعه. لا ما كانش بدعه يعني ما قال لك بدعه. انا شفت من شيخ ابن الشيخ الشيخ هيثم لا هو مش بدعة يعني الحديث الوردة فيها ضعيف لكن في من العلماء من يعمل بالضعيف في فضائل الأعمال. صعب انك تقول لها بدعة لان من الضعيف من يعمل في من الناس من اهل العلم من يعمل بالضعيف في فضائل الأعمال. ماشي شكرا. سبحان الله. كيف قضاء الوتر في يوم آخر اذا فات من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. حكم الاغتسال على الدم بطريقة الفرض. لماذا فرض؟ أخشى أن تكون موسوسا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. حضرتك يا شيخ أنا بشتغل في الملابس كنت ببيع للزبون وضربت مع الزبون دوت في 1000 جنيه لي هو. الكلام ده بقى له سنة دلوقتي وانا ما اعرفش الزبون ده فين. المفروض ان انا اعمل ايه بقى؟ الالف جنيه خلاص استعملها اذا جاء الزبون اعطيها له. نعم استعملها واذا جاء الزبون اعطيها له. الكلام ده من سنة الزبون انا ما اعرفوش. خلاص بقول لك اذا جاء خلاص استعملها. قلت لك استعملها. انا يعني استعملها عادي والله طلعها صدقه مثلا. كله جائز. صحة حديث اللهم هذا السلطان المجيد إلى آخره ضعيف لا يثبت. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. نعم لو سمحت يا شيخ كنت عايز أسأل حضرتك. هو أنا جوزي كان بيديني مرتب شهري للبيت فأنا كنت كان بيسيب لي طريقة التصرف في المرتب فأنا كنت بشيل منه مبالغ وجمعت مبلغ كبير فهل ده في حرمانية؟ جمعت مبلغ لنفسك أو للبيت؟ لا اخبريه. كان بيديك مرتب شهري لنفسك او لمصاريف البيت؟ للبيت. الذي يخصك لي والذي يخص البيت للبيت. صحيح. هذا احد الاقوال يا احمد بركات ليس هو كل قول. هناك رواية يدعو بها وهناك رواية يشير بإصبعه في الصلاة بدون يدعو بها وهناك رواية يشير بإصبعه في التشهد. فهي أقوال ثلاثة ذكرت لك. قول الجمهور أنها حركة إشارة عند التشهد أشهد أن لا إله إلا الله. قال القائلون بها ذلك حتى يتوافق الذي في القلب مع الذي في اللسان مع الإشارة. بارك الله فيك. طريقة الغسل الصحيح. طريقة الغسل الصحيح أنك إذا صببت الماء على نفسك وغمرت جسمك بالماء لو يرفع الحدث رفع الحدث. إن أردت صورة أفضل توضأ وضوءك للصلاة اغسل ذكرك جيدا واغسل يديك جيدا وتوضأ وضوءك للصلاة بدأ بشقك الأيمن باستثناء رجليك وقت بثلاث حفنات. خلي المنابت الشعر خلي الشعر حتى يصل الماء إلى منابته ثم صب على شقك الأيمن ثم سير جسد ثم اغسل رجليك. لا تنكح المنانة ولا الأنانة ولا الحنانة. كل هذا كلام باطل وتخريف. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك لك يا شيخ مصطفى. الله يبارك. لو سمحت أنا زوجي توفى وطلب لي مبلغ من المال يعني وأنا بطلع الزكاة بتاعته و 200,000 جنيه بطلع 0.5% على كل 100,000. هذا نصيبك من الميراث او نصيبك من نصيب الاولاد؟ لا نصيبي انا لوحدي. طيب بس لوحدي. طيب هل فأنا بطلع 2500 على 100,000. أنا أهلي فقراء، أختي مطلقة وظروفهم صعبة صعبة يعني، فأنا التخرج يعني أكتر من الخمسة كمان، ممكن أحط خمسة زيهم تاني وبقسمهم على أخواتي اللي هم الفقراء اللي هو أختي وأخ. أعتبريها من الزكاة؟ يعني بزودها كمان الدرس. لكن تعتبريها من الزكاة؟ لازم تعتبريها من الزكاة. يعني دي كده صح، أنا مش صح، ودي زكاة تحتها. اعتبريها من، لا بد من النية. نية الزكاة. خلاص ماشي، بس لا بأس. السلام عليكم. ما حكم تخاصم الإخوة من أجل كلام زوجاتهم؟ إذا لم يكن هناك سبب للتخاصم فيثمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمؤمن أن يهجر خفق ثلاث يلتقيان، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعدتك يا شو مصطفى، هو الإجماع السكوتي بيعمل ده عند الجمهور ولا لا؟ والله أحيانا ليس هناك إجماع على العمل به. هل من الممكن أن يتزوج الشاب بنتا وهي على علم شرعي وهو لم يفعل شيء سوى حفظ لكتاب الله وسماع فيديوهات المشايخ وقرأ القليل من الكتب الشرعية وحضر بعض الدورات ولم يكن يكمل؟ هي يعني هي التي توافق أو ترفض. هل يجوز أن نفرض الشاب يتقدم لخط بنته من بلد وهي من بلد بعيدة؟ نعم يجوز، كل هذا جائز. يعني لا تحب أن تتشتت ولا تشتت أهلها، لا وجهة ولأوليائها وجهة. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال فضيلة الشيخ؟ الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. الحمد لله رب العالمين. بالنسبة لحديث ليلة النصف من شعبان، في أسانيدها مقال، في أسانيدها مقال. نعم. في أسانيدها ضعف. يعني قيامها وصوم يومها نصحت هذا؟ لا، هي الأسانيد فيها ضعف، لكن إن قمت الليلة من أي ليلة فقيام الليل عموما مستحب. تمام. لكن الأسانيد فيها ضعف. سمعي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. زيك يا شيخ. الحمد لله. حبك الله الذي أحببتنا فيه. والله الوارد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن بول الغلام الذي لم يأكل الطعام ينضح، وبول الجارية التي لم تأكل الطعام يغسل. حكم قراءة الفاتحة للمأمون في صلاة الجهرية لا يقرأها. أما حديث ما لعلكم تقرؤون بعدي ما لأنازع، قالوا يا رسول الله، عفوا، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن، لا يصح. طب حكم صلاة التسبيح بين الاثنين على رمضان؟ إسنادها ضعيف. قول المتنبي أن الراس من الوجه القلب. نعم. قول المتنبي أن الله شد الأمر. نعم. أن الله إيه؟ المتنبي. مش سامع بتقولي مش فيه. أن الله شد الأمر. أن الله شد الأمر. ما قال ابن تيمية هذا أبدا. لا لا لا لا لا لا لا، ما قال ابن تيمية هذا أبدا أبدا أبدا أبدا. لكن هناك في حديث ضعيف جدا، فيه أن النبي رأى ربه في صورة شاب أمرض، وهو حديث تالف لا يصح. طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا حبيبي. ازيك يا مصطفى؟ الحمد لله. جزاك الله خير وبارك الله فيك. وفيك بارك الله. انا بس بتصل عشان اقول لك اني بحبك في الله. احبك الله الذي احببتنا فيه، نسأل الله يعيننا وياك على ذكره وشكره وحسن عبادته. امين يا رب. وعليكم السلام ورحمة الله. هيثم ذهب، كل هذه احاديث ضعيفة جدا، شديدة الضعف او مكذوبة. يا هيثم، حديث باطل، حديث لا أصل له، حديث موضوع، كلها تعني ما ذكرت لك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضل. لي واحد زوج وزوجة مطلقين، الزوج بيسيب لي مبلغ عشان الزوجة تيجي تاخد حاجة للطفل معينة، مثلا عدد مثلا لبن كذا وجمبرز كذا ومش عارف ايه، فالزوج بيكتب بيه مني بينه وبينها انها في حاجة مثلا عايزة ترجعها وتاخد حاجة تانية للطفل برضو. تخبر الزوجة يعني مش عارف ايه ليه طالبة كده. التزم التزم ما قاله لك دافع المال. دافع المال طلب عدد كلام كذا وعدد حفاظات كذا، ما قالش حاجة تانية. التزم ما قاله لك دافع المال وأخبره. طيب ماشي. قل لا سأخبر الزوج. قرأ سورة ياسين في ليلة النصف من شعبان لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حديث قتلوه قتلهم الله لم يسألوا إذ لم يعلموا، حديث ضعيف كذلك. شخص يرى نفسه أكثر قربا من الله وأكثر الناس معرفة، أكثر الناس معرفة ماشي معرفة بالله، ماذا تقول له؟ أقول له إن موسى سئل عليه السلام أي الناس أعلم؟ قال أنا، فعتب الله عليه قال له بل عبدنا خضر أعلم منك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك، تفضل. بارك الله في عمرك. ما في عمرك، تفضل. كان عندي سؤالين يا شيخ والدي. تفضل. السؤال الأول، ما صح الحديث أن الله عز وجل ينزل ولا يخلف من شعبان؟ الأسانيد الأسانيد فيها ضعف. فيها ضعف. نعم. طب في سؤال ثاني، أخت من الأخوات بتسأل بتقول أنها تشتغل تعمل في شركة مستحضر التجميل، وهذه الشركة يعني لما تجلب أعضاء للشركة بتأخذ مبلغ مقابل أنها يعني بتجلب أعضاء للشركة. إذا كان المستحضر معلوما لدى الجميع غير مجهول فلا بأس، لكن إذا كان المستحضر مجهول عند الناس الأمر فيه شبهة على الأقل، لأنها قصدها البيع فقط ليس قصدها أبدا أن ترشد الناس إلى الخير. فأحيانا ساعة مثلا غير معلومة يتبعها ب5000 جنيه مثلا وهي لا تستحق حقا 50 جنيها، فتروج للساعة من أجل العمولة التي ستطلع لها، حينئذ يكون في ظلم سمائك. وفي القرآن للأم والأب لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الشيخ أخفى فيكم يحسن لشواهده أن نام قبل قيام الليل في الثلث الأخير ساعة عشان تبقى تهجد، لا يلزم أن تنام، فقيام الليل يكون بعد ضجعة أو بدون ضجعة، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. أحبك في الله شيخنا العزيز. أحبك الله الذي أحببتنا له. تسلم. حياكم. زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، هذه زيادة فيها ضعف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. جزاك الله خيرا. وإياكم، تفضل. مدى صحة حديث رحم الله امرأة صلى قبل العصر أو الضعف؟ في سنده ضعف. جزاك الله خيرا. لكن عموما الله يجزي كل خير والسامعين والسامعات. هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذنين صلاة، بين كل أذنين صلاة، بين كل أذنين صلاة لمن شاء. والمراد بالأذنين الأذان والإقامة، هذا بصفة عامة. بارك الله فيكم. وفيكم وفيكم. دعاء الكربي، إذا قام أحدكم إذا نتعرى من الليل يتعرى التقلب في الفراش فليقول لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات رب الأرض رب العرش الكريم، ويدعو يغفر له. لكن إذا كنت تقصد حديث اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض فيها حكمك إلى آخره. هذا الحديث ضعيف الإسناد وبالله التوفيق. ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن ولا غم فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك. ناصيتي بيدك ماض فيها حكمك عدل فيها قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وهمي وغمي إلا أذهب الله ما غمه. ضعيف الإسناد في السنة وحسنه بعض العلماء لكن الإشكالية فيه في رجل يقال له أبو سلمة يختلف هل هو الجهني أو ليس بالجهني يختلف هل هو الثقة أو ليس بالثقة والأظهر أنه الضعيف والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخي؟ الحمد لله. شيخي حكم المرأة اللي أفطرت في رمضان بسبب الحمل أو الرضاعة عليها الإعادة وقد أجراها العلماء مزرى المريضة قد قال تعالى وحملته أمه وهنا على وهن بارك الله فيك. طيب يعني عليها القضاء قضاء يعني قضاء فقط ولا قضاء لا قضاء فقط قضاء فقط نعم قضاء فقط قضاء فقط هناك الله كل الخير وإياك عليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. بقول لحضرتك لو واحد عنده محل إيجار قديم إذا كان نص العقد الأول لا يجوز ذلك فلا يجوز له. هو مش مكتوب في العقد حاجة. الإيجار القديم ده ظلم أصلا من أصله كله ظلم. إذا كان من أيام جمال بن عبد الناصر أجرت الإيجار وكان من حقك أن تخرج المستأجر أو هو يخرج وبعدين ألزمت الحكومة المستأجرة ألزمت الحكومة المالكة بأن لا يخرج المستأجر حرام. الله يبارك فيك وفق الله الأخ حسن العزازي. شام سؤال الأخ ما هو جندي الغربي السلام عليكم. نعم نعم تفضل. لدينا سؤالين. نتفضل. السؤال الأول ماذا صح الحديث ده مربك بالصدقة؟ لا يصح سنده إلا أنك إذا صليت أو تصدقت أو فعلت أي فعل بر ودعوت الله فأقرب إلى الإجابة لأن الله قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. نعم. ماذا يفعل من يخاف من الموت باستمرار؟ تعوذ بالله من ذلك ويرقي نفسه بالمعوذات. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. حبك الله الذي أحببتنا له. اللهم آمين رب. اللهم آمين رب. حضرتك أنا بفتح محل آلات مجانية ببيع الجست وببيع الكاش. طيب. ما حكم الجست وطبعا اللي بيجيني بقول له سعر كذا كاش كذا وجست كذا. لا بأس بذلك. ما دمت تملك السلعة ما دمت تملك السلعة لا بأس بذلك. بارك الله فيك. وفيكم. بارك الله فيكم. أقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما له رأي خالف فيه الجمهور في مسألة الإفطار مع القضاء في تفسير قوله تعالى من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين الذي يطيقونه فدية طعام مسكين فيرى أنها لم تنسخ وأنها بقيت في حق الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمرضع والحامل. لكن الجمهور يقولون لا ليس كذلك، إنما هذه كانت في أول فرض الصيام، كان من شاء أن يصوم صام، ومن شاء أن يفطر مع قدرته على الصيام أفطر وأطعم مكان كل يوم المسكين، فنسخ ذلك بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه. والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، تفضل. أتنك شيخ عادة سلم عن صحة حديث إن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر 50 منكم. أيوة، هذا الحديث للعامل فيهن مثل أجر 50 منكم. قالوا بل منهم يا رسول الله. قال بل منكم، إنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا ضعيف لا يصح. وقد قال الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. شكرا. الله وبركاته. هل من ينسى ركعة في الصلاة الصلاة وتذكرها أثناء الجلوس؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ مصطفى. الحمد لله، تفضل. أحبك في الله جدا. أحبك الله الذي أحببتنا له. شيخ مصطفى، أنا كنت عايز منك نصيحة في أن يصبني بعض الفطور في العبادات. أعمل إيه وقتها وكده؟ تعوذ بالله من العجز والكسل، واذكر عذاب النار، لأنك يعني إذا تأخرت عن صلاة العصر حتى غربت الشمس عن عمد، فإن النبي قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. لا بس أنا اللي بيسني في السنن بحاول مسك بالفراغ. يعني الليل سبحان الله، أنت بهذه الطريقة، أنت بهذه الطريقة تحرم نفسك من الخير. تعوذ بالله من الكسل. قل أنا صيم جمعة وسبت أصوم حد كمان، إن شئت صمت وإن شئت أفطرت. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. نعم. حكم إفطار رمضان لمرض مزمن. حكم إيه؟ حكم إفطار رمضان لمرض مزمن، في مرض مزمن. بس أفطر وإن أطعمت مكان كل يوم مسكين فهو خير لك، لم تطعم لا شيء عليك. إن شئت أن تطعم، لأن أنس بن مالك رضي الله عنه كان يفطر لما أسن، لما تقدم به السن ويطعم كان كل يوم مسكينا. السلام عليكم. الذي يقول إن الفاء في قوله في عدة من الأيام الأخرى تلزم بالإفطار كلام غير صحيح وغير رشيد. العلماء لا يعولون على مثل هذا في التفسير. الفاء تفيد الجنب الإفطار، لم يقل أحد ذلك منهم فيما علمت، والله أعلم. أعلم المفسري أهل السنة والجماعة. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. وجد أنا تجيب حاجات بالقسط بلاها، تجيب حاجات عموما وبلاها ساعات كاش وتعبت، بس ما عنديش مكان يعني. بالشكل هذا لا بأس إذا كنت تشتري وتبيعي، لكن إذا كنت تذهبي مع الشخص الذي يريد السلعة تفاعل معه بيحصل كده يعني، بيبقى حد عايز حاجة معينة وسعرها معروف وانا بروح اشتريها يعني. هذه ربا، هذه حيلة من حيل الربا. بس انا متأثر بيها يعني. حيلة من حيل الربا يا اختي، ابتعد عن هذا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. احنا بارك الله فيك، الله يطول عمرك ويبارك في حضرتك يا رب. في طاعة الله جميعا يا رب. امين يا رب، امين يا رب. عندي سؤال بعد اذن حضرتك. انا بشارك مع زوجي في المصروف بتاع البيت وبحط يعني نسبه كويسه كتير. انا باجي اعمل اطعام او اعمل حاجه اخرجها يعني لله وكده، بيبقى هو زعلان مش عايزني اعمل، يعني انا اعمل معاه ايه؟ خلاص خلي فلوسك على جنب وانفقي منها كما تريدي. ما انا بنفقها، بس انا عايز اعمل اطعام في البيت وهو مش عايز يعمل كده. أنت ليس بواجب عليك أن تنفقي على البيت، فإذا أردت أن تعملي من فلوسك الخاصة إطعام خاص للفقراء لا بأس. سمعي. بارك الله فيك يا أخت أمينة. هل من ينسى ركعة في الصلاة وتذكرها أثناء جلوس التشاهد هل يقوم ويصلي الركعة التي نسيها؟ نعم يقوم ويأتي بالركعة التي نسيها. زكتي الأخيرة نعم. عموما قبل أن يصلي يأتي بالركعة، قبل أن يسلم يأتي بالركعة التي فاتته ويسجد للسهو. السلام عليكم. السلام. نعم. سؤال غريب شويه. كنت قاعد مع صاحبي يعني وقال كلمه يعني انا شايفها ما تنفعش، يعني هو الحق كلمه بكلمه دين امه، فهل ده يعتبر من سب الدين؟ كله طبعا بزئات واثم يحاسب عليه، وعلى قدر الكلمه التي حسبت يتاتى الاثم اللي هي كبيره وليست كبيره. أنا فاهم فاهم يعني. كلام باطل وكبير من الكبائر، يستغفر الله. مش كان سألت أنا شخص، كنت كلمت حضرتك من يومين كده، كنت سألت حضرتك الموضوع ده إن أنا كنت بوسوس في الصلاة وبتكلم وساعات بعيد كلمات أو حروف كده، حضرتك ما تشعر الصلاة تصح في الحالة دي ولا لا تصح؟ تصح الصلاة لكن عالج نفسك. سلام يا أخي جودي، لا أعرف الأخ المذكور وفقك الله. هل الصلاة في زاوية مثل الصلاة في المسجد؟ نعم مثله، إلا أن الجمعة يستحب فيها الاجتماع عدد أكبر. لما في الزاوية تخدم مسجدا، وعموما الصلاة مع الجمع الأكبر أفضل، لكن الجمعة خاصة يتأكد أن العدد الأكبر أفضل، إلا إذا كانت هناك قرينة تدعو إلى غير ذلك. قطرة العين لا تفطر الصائم، وحفظك الله يا عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخنا. اتفضل. انا اريد استحبين بس تقول لي، انا من واحد لي 5 سنين تقريبا مخلوص، وواحد تاني لي 2 سنين. الله يفرج كربك ويردون سلمين. سؤال تاني لابنك، في قصدي سؤال تاني لابنك، ان معنا حل بس المباريات، فعندي مباريات تاني، عندي مباريات في المحل، بس احيانا في زبون معين بيجي يطلب، ان انا مثلا مش موجود كتير، مثلا مش موجود عندي او سلطان، بجيبوله بخيره فيه مثلا، كان عايزه او مش عايزه برضه اسيبه، انا بيعامل عندي في المحل. انت تاجر محاميل. يعني اذا اشتريت المحمول كما تشتري اي محمول وعرضته للبيع وجاء راه من غد لا باس، اشترى اشترى ولم يشتري لم يشتري. تمام. في سؤال ثاني عايز نسأله، عندي زبون احيانا بيتاخر بالسنه واثنين وثلاثه، الزبون هو مثلا تاخر في التوقيت بتاعه مش ناوي يدفع الكلام ده، لو انا بعت له رسالات او بعت له مثلا محضر او الكلام ده ودفعت له فلوس، هل يجوز لي ان ارفع الحساب بتاعه؟ يجوز، لان انت مظلوم، هو الذي اضطرك الى هذا. سلام. السلام عليكم. عليكم السلام فضيلة الشيخ. تفضل. دلوقتي انا تاجر ملابس، تمام؟ ورحت خدت من واحد 100,000 جنيه. قلت له هننزل نشتري بيهم ملابس، مثلا لو جابوا مثلا 2000 قطعة اديك مثلا على القطعة 5 جنيه واخدهم منك. لا يجوز. على الربا؟ ايوه نعم، حيلة من حيل الربا. طب ايه اللي يبقى صحيح على الطريقة دي؟ يعني مثلا اليوم ما نبقاش ربا، اللي يبقى صحيح تدخله معك شريكا وله جزء من الربح ولك جزء من الربح. طب يعني مثلا لو تعذر حزب مثلا المكسب وكذا، لو تعذر لو كذا شريكه، لو تعذر تتسامح معه وتطلب منه العفو، تقول له ممكن يحصل خطأ مني قليل، أرجو منك العفو. سمعت، يقول سمعت من يقول إن طلب الدعاء من الغير لا يصح، كلام غلط، لأن عمر قال لأويس استغفر لي أويس، وأم الدرداء قالت لزوج ابنتها عبد الله بن صفوان ادعو الله لنا بخير، إني سمعت النبي خليل يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تعني زوجها، دعاء المؤمن لأخيه في ظهر غيبي مستجاب، عند رأسه ملك موكل يقول آمين ولك بمثله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضل. يا عم الشيخ عندي سؤالين. اتفضل. السؤال الاولاني، الجمعة رمضان مبارك، فحضرتك رديت قلت الحديث بتاع النبي صلى انا اجود الناس من هذا الشهر. شم كلامك. ايه تجد كده او انا اكتب بقيت الشهر رمضان المبارك يعني. لا ده في واحد كان يسأل يقول هل قول رمضان مبارك بدعة؟ فأنا قلت لا ليس بدعة بهذه الطريقة، إنما نستطيع أن نقول كتهنئة لم تلد، لكن هو فعل رمضان مبارك ومن بركة الشهر. ما معنى البركة؟ البركة ثبوت الخير في الشيء أو النمو والازدياد. ففي رمضان ما وجه البركة في رمضان؟ الرسول كان يكون كريما في رمضان يعطي يعطي يعطي، فالعطاء بركة. ما قل لك الله بارك الله فيك، ثبت الله الخير فيك وزاد الله فيك الخير. ما قل الحرم مبارك، المسجد الحرام مبارك. لماذا مبارك؟ لأنني إذا صليت فيه تضاعفت الأجور. أقول عنك أنت شخص مبارك. يعني شخص مبارك نفاع كثير النفع، الناس تنزل أي مكان يستفيد بعلمك، يستفيد بمالك، يستفيد بإصلاحك بين الناس، فهذه بركات. نقول هذا يستحب كله في رمضان. نعم. الله يسلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الخير والبركة. تفضل الله يستر عليك. حكم الزوج الذي يمنع زوجته من هدايا أهلها أو أقاربها. من ايه؟ هل الزوج ان يمنع زوجته من قبول هدايا اهلها او اقاربها؟ لماذا؟ ما السبب؟ يعني بعض النزاعات والخلافات بينهم. والله هو ليس له ذلك، لانه يدعو القطيعه، والقطيعه النبي يقول الرحم تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. حتى من اصدقائها؟ لازم نعرف العلة. ما العلة؟ من ثم إذا عرفنا العلة عرفنا الحكم. يعني كان قصده فقط القطيعة لا يطاع، لأنه مسرف على نفسه. والله قال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ولا تطع أمر المسلمين. الصيام المرأة الأيام التي عليها إذا نوت الصيام بعد الفجر هل يصح صومها؟ والله في هذا في صيام النفل عند الجمهور يجوز، لكن الفريضة يرى الجمهور إلزامها بتبييت النية من الليل. السؤال الثاني شخنا حكم الإبر المغذية في صيام رمضان. تلك مسألة مختلف فيها بين العلماء، وأزنح إلى أنه لا بأس باستعمال الحقن في رمضان، مع أن الأفضل ترك ذلك إلى بعد الغروب والله أعلم. آخر شيء شخنا بعض العلماء يقول أنه عند الفطر في هذه الأيام خاصة في هذه الأيام أن الفطر أخر قليلا دقائق. لا ما تبع بلدته، افترض أن بلدته الشمس تغرب فيها بعد الإذاعة ينتظر حتى تغرب الشمس، لكن لو بلدتي قبل أذان القاهرة أو مع أذان القاهرة أفضل مع الأذان. نعم جزاك الله خير. وياكم. كيف يكون التواضع بالأذلة؟ ماذا يا أختي من تتواضعي وأنت قادرة على العفو وأنت قادرة على المؤاخذة؟ هذا التواضع بالأذلة. السلام عليكم. عليكم السلام فضيلة الشيخ. نعم. دلوقتي فضيلة الشيخ زوجة رفعت على زوجها قضية طلاق. وبعد. وهي طلبها في الطاعة، فهي نيته صلح وكده، وهي مصرة انها تمشي في المحاكم وكده. طيب افترضنا لا تريده. طيب دلوقتي هو الشيخ الحكم الشرعي في القايمة والمؤخر والحاجات دي كلها. هو هنا امران، هل هذا الطلاق الذي تطلبه المرأة طلاق للضرر أم أنه طلاق بمعنى تريد أن تختلع؟ إذا كانت تريد أن تختلع فليس لها يعني الصداق من حق، إلا أنها تتفق مع الزوج على طريقة للتخارج، ولا جماع عليهما فيما افتدت به. أما إذا كان طلاق للضرر ونظر القاضي في القضية ورأى أنها بالفعل متضررة حينئذ سيقضي لها بكل توابع الطلاق، سيقضي لها بالنفقة والمتعة، نفقة العدة التي هي ثلاث حيضات، نفقة والسكنة والعدة، وعفوا ويقضي لها أيضا، لكن أقصد لا تعتد في الزوجية، يعني تعتد عموما في أي مكان إذا كان طلاق للضرر سيكون فسخا، ويقضي لها بالمتعة ويقضي لها بقيمة العفش وبالذهب والمؤخر وحضانة الأطفال. تمام كده أبو الشيخ، الله يبارك في عمرك وإياكم. سلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدنا. تفضل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظك سيدنا وبارك في عمرك. ولك بالمثل، بارك الله فيك. أحد حديث سيدنا طلحة بن عبيد الله أن رجلين قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يسلمهما جميعا. أيوة، الذي عاش ويذكر الله والثاني مات شهيدا. نعم. في بعض المقال. نعم سيدنا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام شيخنا الفاضل. اتفضل جزاك الله من فضلك. عندي سؤالين. السؤال الاول، هل المكر والخداع صفات الله؟ والسؤال الثاني، هل في احاديث صحيحة في ليلة النصف من شعبان؟ لان احنا بنقول ان مفيش، على قول بعض العلماء ان مفيش احاديث صحيحة في تخصيص ليلة النصف من شعبان يعني. تمام. والناس تقول يعني ما تجيبوا الناس تعبد ربنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نعم، لم يثبت لدي أن حديثا ما ثبت سنده في ليلة النصف من شعبان، ولكن من العلماء كما لا يخفى على الأخ السائل من يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، إن كنا لنرى هذا الرأي، لكن عموما هناك من يرى ذلك. ومهمتنا تنتهي عند قول أنه لم تثبت أحاديث في فضل ليلة النصف من شعبان بل أسانيدها ضعيفة. ينتقل الكلام بعد ذلك على العلماء الذين يجوزون العمل بالضعيف في فضائل الأعمال، فلهم وجهة بارك الله فيك، لهم وجهة بارك الله فيك. ما كان سؤاله الأول ماذا عبد الرحمن؟ ماشي ماشي خليك فيما أنت فيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضل. تفضل. الشيخ. نعم. الشيخ مصطفى العلوي. أيوة نعم. ربنا يبارك في عمرك يا رب وحسن. وياك وياك. أشهد الله أني أحبك في الله والله. حبك الله الذي أحببتنا فيه. كنا عايزين بس أسأل سؤال معلش والله. شيخ. تفضل حبيبي. هل يجوز أن الواحد يروح يدعي دعوة إلى الله فردية كده على المقاهي ويشتري نفس القهوة وكده؟ بالحسنى بالحسنى، إذا وجدت مقاما يسمح لذلك فبالحسنى، إذا كنت ستولد نفسها أعظم فلا. يسأل عن صفة المكر والخداع. طبعا بلا شك أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، هذه آية من كتاب الله، ولكنه على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. نعم، قال الله تعالى في كتابه الكريم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، لكن على الوجه اللائق بالله تعالى، كما قال بعض المفسرين في تفسير قول الله تعالى قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، أن هناك أنوار توزع يوم القيامة على من قال لا إله إلا الله، فتنير للناس طرقهم في طريقهم للمرور على الصراط، فيتجه الناس للمرور على الصراط بناء على النور الذي يستضيئون به، فجأة يقطع نور المنافقين يصبح في ظلمة، فيقولون للذين أمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، يقال لهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فيرجعوا يلتمسوا نورا ما يجدون نورا، فيأتون مسرعين كي يدركوا أهل الإيمان، يقولون لهم انظرونا نقتبس من نوركم، فيضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة والرحمة وظهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرّتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. قال العلماء وتلك الخدعة التي يخدعون بها يوم القيامة، إذ الله قال إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، فنثبت لله الصفات التي أثبتها لنفسه على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. اتفضل يا حبيبي. عندك سؤال. اتفضل. والدي رحمة الله عليه كان أقدم على قطعة أرض. نعم. وبعد ما نبلغون حق هذه الأرض كان المفروض أنه يدفع مبلغ الدفع أول يعني. هو وجد ان الموضوع ممكن يكون فيه مش مجدي، انا عرضت عليه ان انا ممكن انا ادفع المبلغ ده، يعني انا بدات ان انا ايه ان انا ادفع اقساط هذه الارض، هو ما كانش مقتنع ان الارض دي ممكن في يوم من الايام يعني تبقى تيجي يعني او ياخدها. بعد ان توفاه الله يعني انا مش عارف دلوقتي يعني الارض دي أبوك مات والأرض باسم من؟ باسم أبوه. طيب هل الورثة ينازعونك؟ الورثة ينازعونك أم يقرون لك بالأرض؟ لا ما هو ما حد يتكلم، أنا كنت معرف والدتي لسه علاقات وهي يعني هو لازم الورثة يجتمعوا الآن ويسمعوا منك، لابد من سماع الورثة منك لأن الأرض ستقسم. الشرع بيقول ايه؟ ما انا ما اعرفش يعني. لا ما استطيع ان ابني على كلامك، لازم في ملابسات ثانيه. هل هذا الذي اخذه الوالد هو انا جاوبك يعني الملابسات دي؟ لا يعني احيانا الارض تكون مره واحده للشخص، فاذا له حق انتفاع مره واحده في العمر فسيقول ابناء نحن شركاء في حق الانتفاع. لازم نسمع منهم عن قرب. يعني حضرتك هو والدي لما طلعت دنيا لما يعني اصل هو مات يا اخي الكريم والارض مكتوبه باسمه قضاء شرعيا ظاهرا الارض باسمه. لا الا اذا تنازع الناس وقدموا البينات. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بحكي يا شيخ، أخويا كان فتح مشروع، والمشروع ده خسر وأصبح عليه ديون أكثر من مليون جنيه. المشروع ده كان عبارة عن عربيات، يعني العربيات كلها عملت فاسد، فالآن الناس بتطالب بالديون دي ولا ما سددهاش وتسدد؟ هل يجوز إن هو ياخد قرض علشان يسدد الديون دي؟ إذا كان سيحبس ستكون ضرورة، ورب العزة يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، ويقول تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه والله أعلم. تسأل عن حكم خطبة المرأة في فترة العدة بعد التطليقة الثالثة، الخطوبة يعني في العدة من تطليقة بائنة وهي الثالثة لأننا كبرى. في ذلك وجهان للعلماء، أحوطهما أن تنتظر بالخطوبة حتى تنقضي العدة، حتى لا تبادر المرأة بدعوى انقطاع الدم بدعوى انقضاء العدة، هذا الأحوط. وإن كان الوجه الآخر له وإن كان الرجل الآخر له وجه، لأن الرجل الأول ليس من حقه أن يتقدم لها وقد بانت منه بيننا كبرى، لكن الأحوط في الدين أن تنتظر حتى تنقضي العدة والله أعلم. هل الدعاء عند الفطر مستجاب؟ الدعاء أثناء الصيام مستجاب الصيام حتى يفطر ليس حين يفطر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا الحبيب. حياكم الله وحياك وبارك فيك. آمين. هل وردت في السنة في صلاة الجنازة السلام ناحية اليمين فقط؟ هو التفصيل في صلاة الجنازة أن التسليم ليست فيه الصورة يعني صيغة يعني نص حاسم. أجيب على الأخ في التسليم من صلاة الجنازة. ذهب فريق من أهل العلم الشافعية إلى أن التسليم من صلاة الجنازة الخروج من صلاة الجنازة بتسليمتين كالصلاة، وبنى على أمرين. الأمر الأول حديث من طريق حماد بن أبي سليمان بسنده إلى ابن مسعود قال: ثلاثة من السنة تركهن الناس، قال: والتسليم من الجنازة كالتسليم من الصلاة، والتسليم من الجنازة كالتسليم من الصلاة. هذا الاستدلال الأول. وقاس على الصلاة المعتادة أننا في الصلاة المعتادة نسلم تسليمتين عن اليمين والشمال، فهذا رأي الشافعي. الحنابلة وغيرهم قالوا التسليم من الجنازة تسليمة واحدة لورود ذلك عن بعض الصحابة، عن عدد من الصحابة. هذا مستند الحنابلة وذلك مستند الشافعية، والأمر واسع، الأمر فيه سعة وفقك الله. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. أنا لسه صائم فشكرا. تفضل. هل الواحد لو صائم يعني نوى الصيام وهو بيتبحر والطعام في فمه والأذان أذن، هل يبتلأ الطعام؟ يبتلأ الطعام، ما فيش مشكلة، يبتلأ الطعام. طيب وسؤال ثاني، عايز أعرف صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو بيقول إن الذي يجلس في مصلى إلى أن تشرق الشمس يذكر الله كانت له أجر حج وعمرة تامة تامة تامة. لا يصح. لا يصح. نعم. حكم التأمين على الحياة لا يجوز. الأموال تدع في البنوك الربوية. حكم دخل رمضان ولم تقضي بعض الأيام من رمضان السابق تقضيها بعد رمضان الآتي لا إشكال. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. أسألك تعالى أبي أولا وتسأل شيخنا عن وضع المؤمنين في أثناء الخطبة، في الخطبة الأولى، في استراحة الخطبة الأولى، وأثناء الدعاء في خطبة الجمعة. يعني ايه وضعهم يعني مش فاهم ايه ما يعني نرفع ايدينا مولانا في الدعاء في صلاح الخطبة الاولى؟ لا مانع، لا مانع ايدينا في الدعاء، لا مانع، لا مانع ابدا. الناس تشدد في هذا حيث لا مانع للتجديد. يعني من يقول اللهم انصر الاسلام والمسلمين قلت امين، مش اي مشكله. لا مولانا نقصد الخطبه صلاح الخطبه اللي أيوة، قال استغفر الله، قلت اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، ما فيش مشكلة. نعم. طب رفع اليدين في أثناء الدعاء في نهاية الخطبة لا إشكال أيضا. يعني المسألة فيها الوجهان، يعني وجه يقول يلزم أن هذا كان ينقل عن الصحابة ولم ينقل فلا نرفع، وقول آخر يقول إن أصل رفع اليدين في الدعاء متواتر، النبي في عشرات المواطن رفع يديه ودعا اللهم اصفنا، اللهم اصرف عنا، اللهم انصرنا، كان يرفع اليدين، فرفع اليدين متواتر تواترا معنويا. وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين الموضعين شكل رفع اليدين؟ لا، ليس فيه تفصيل. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. تفضل. معلش يا جماعه، انا وانا اشتغل عند حد وكده، فهو قال لي ان الدنيا يعني هيديني راتب 2000 جنيه ثابت مع نسبه خاصه في الربح، فهل نسبة من الربح؟ خمسين في المئة من تأخذ الربح على 50% ثابت. 50% من الربح؟ 15%. لا بأس. مع يزيد 50% ثابت ثابت في الربح. لا بأس لا بأس. جزاك الله خيرا. لا يجوز في البنوك كلها واحد. بارك الله فيكم. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ مصطفى زحرب. الحمد لله تفضل. الحمد لله الحمد لله. شيخ مصطفى انا حضرتك شغال وبكسب كويس الحمد لله. اللهم لك الحمد. الربع الراتب بتاعي في سبيل الله. طيب. عندي المشاكل كتير والذنوب الواحد بعملها كتير. كتير بفكر ان انا اوقف الطلاقة اللي بعملها دي. ليه؟ عشان مش عارف ابطل الذنوب اللي عليا خالص والكلام ده. مش عارف تبطل الذنوب تمنع الزكاه تزيد يعني البلاء. يعني انت مش عارف توقف الذنوب. اتوسل الى الله بان اتصدق وقل يا ربي اصرف عني الذنوب ولا خلاص خربت خربت ولا ازكي ولا اعفو ولا اتصدق. مثلك مثلك رشيد الله يكرمك. أمر غريب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. يا شيخ أنا والدي حاطط زي ودايع كده في البنك وأنا كذا مرة يعني أنصحه أقول له حرام وأقول لي في شيوخ حللوه. شيوخ حللوه؟ بقول لي في شيوخ قالوا إن هو عادي هو الموضوع عادي. فأنا قلت له لأ هو الموضوع محرم يعني دي فايدة وتعتبر مسمى جديد للربا. صحيح كلامك صحيح ورأيك أرشد من رأي أبيك ورأي أبيك زائغ. وبنصحه هو يعني طول عمره بيعمل أعمال خيرة وبس هو مشكلته بس في النقطة دي وهو مش عارف قدرتها وقال لي إنه هو بعد يعني استعمال خلاص انتهى الأمر عندي سمير. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. سؤالك شيخ من الله. تفضل. حكم التيمم علشان خاطر الريحة الصلاة علشان خاطر دورة المياه مقفولة في المساجد. عشان دورة المياه مقفولة في المساجد. عايزين نقول الحقيقة علشان الصلاة عشان مثلا. لا يجوز لأن الماء ممكن تحصل عليه. الدعاء لدبر الصلاة يعني بعد التشهد ولا بعد الصلاة. كله جائز وكله مستحب. الحنابلة هم الذين يكرهون تبع لابن تيمية. الحنابلة المتأخرين تبع لابن تيمية والجمهور من العلماء على استحباب الدعاء بعد التشهد وبعد التسليم. دل على ذلك ما يلي. معنى التوقف في القرآن كذا. انت تسأل ما تفهمش يعني أسئلة ودمتها. انت تأخذ الأدلة حتى تتعلم دينك. مش تكرر أسئلة أسئلة أسئلة. خذ سؤال واحد مدلل عليه وتتقنه أنفع لك في دينك وأنفع للسامعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيرى جمهور العلماء استحباب الدعاء بعد التسليم لذاته ذكره. قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ يا معاذ إني أحبك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول ربي أني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تفنيد الرأي الآخر منهم من يقول دبر يعني قبل التسليم ولكن حاججهم من كلمة دبر قد تأتي قبل التسليم وبعد التسليم تأتي منفصلة عن الشيء وتكون منه تبع أدبارهم يعني بقى يمشي بعدهم. وأيضا فإن النبي قال معقبات لا يخيب قائلهن 33 تسبيحة. الحديث دبر كل صلاة ليس هذا داخل الصلاة هذا أولا. ثانيا النبي كان إذا سلم استغفر 3 والاستغفار دعاء بالمغفرة. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم تعوذ أيضا يتعوذ بعد الصلاة تعوذ اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من البخل وأعوذ بك والتعوذ صلاة عفوا والتعوذ دعاء. رابعا قد قال تعالى فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. قال فريق من العلماء: إذا فرغت من الصلاة فأكثر من الدعاء. أيضا خامسا حسن بعض العلماء أو صححه مع الاختلاف في شيء يسير فيه، مع اختلاف أن النبي كان إذا سلم قال: اللهم قيني عذابك وما تبعث عبادك. وأدلة كثيرة في هذا الصدد. اتفضل. مع الطغوط. مع الطغوط. الطغوط مأخوذ من الطغيان، فكل ما تجاوز الحد أو تجوز به الحد أطلق عليه هذا الاسم. فالساحر طغوط، الكاهن طغوط، الحاكم الظالم المبير طغوط، الشيطان طغوط، الطغوط الأكبر. فالطغوط مأخوذ من الطغيان، والطغيان هو تجاوز الحد. لكن المراد هنا إن لما طغى الماء ازداد الماء، لبين فرعون إنه طغى ازداد في الطغيان. هذا باختصار. نعم. تأييد النية في الصيام واجبة وفي نفس الصلاة يكون ليس واجب. نعم. تأييد النية في الصيام ولا نبيتها في الصلاة، إن واجب في الصيام وغير واجب في الصلاة. كيف لا نبيتها في الصيام؟ كيف لا نبيتها في الصلاة؟ يعني يقول لك النية واجبة في الصيام، إحنا نبيت النية في الصيام. طب طبعا الصلاة نفس الشيء، إذا إنما الأعمال بالنية عموما، لكن تبييت عفوا لحظة واحدة بس عشان أمرك متداخل شوي. تبييت النية في حديث لا صيام لمن لم يبيت النية حديث ضعيف. الصواب وقفه على حفصة رضي الله عنها من كلامها ليس من كلام الرسول. بعد ذلك اختلف العلماء في تبييت النية في صيام النافلة، فبعضهم استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح يسأل أهله: هل عندكم طعام؟ فإن قالوا لا قال: إني إذا صائم. قال: إني إذا صائم. وينوي الصيام. قالوا: فصيام النافلة لا يلزم فيه تبييت النية، والفريضة يلزم عندهم عند الجمهور. واضح الكلام؟ ومن قال تبييت النية في الصلاة واجب. كيف تبييت النية في الصلاة واجب؟ مش فاهم يعني إيه تبييت النية في الصلاة. ما معنى تبييت النية في الصلاة؟ يعني احضر النية، يعني في الصلاة يعني انا داخل اصلي الظهر لازم انوي، لا بد ان انوي، لكن النية محلها القلب، لان النبي قال انما الاعمال بالنيات. يعني لا الصيام لازم انوي الصيام ايضا، سواء نويته ليلا او نهارا جائز. طب تلفظ ام بالقلب؟ القلب كله بالقلب، يعني مفيش تلفظ في الصيام، مفيش تلفظ بالنية في اي عبادة. اما الحج فالذي فيه لبيك اللهم لبيك لبيك حاجة نازل اسمه إهلال. السلام عليكم. حكما أبلغ عن زميله في العمل إلى المدير أنه لا يعمل بضمير وأنه مقصر في العمل بعد أن نصح. لا بأس إذا نصح وقدم النصح والآخر مهمل في العمل، المشكلة إذا بلغ المدير لصلاح العمل وحتى يأكل صاحبه من الحلال الطيب، هذا محله إذا قام بالنصح ولم ينتصح. السلام عليكم. السلام عليكم. حديث النزول ينزل بذاته وبعلمه. والله يا أخي الذي ورد عن رسول الله ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل، هذا الذي عندي. والسلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ انا عندي شركة مقاولات، وفترة من الفترات كده كان عندي توريد عمالة. طيب بوضع انا متعاقد على الشركة مع الشركة ان هي مثلا اليومين اللي بدي العامل مثلا 200 جنيه وانا بدي العامل 100 جنيه مثلا، او يعني طبعا الارقام مختلف نقول تقريبا يعني. يعني عفوا هل انت كنت تدلس في لا ما هو تدلس، انا بقى طيب عفوا أنت عقدك واضح مع الشركة التي تورد لها؟ نعم. أنا سأتيكم بعامل بمئة وعشرين جنيه بمئة وخمسين، وعقدك أنت مع العمال يا جماعة يا عمال عندي عمل صفته كذا وكذا بمئة وعشرين، وأنت متحمل التبعات. هذا تأخر ذاك ما تأخر، هذا أخلى بالعمل هذا ما أخلى، أنت متحمل التبعات. لا لا بأس. لا لا تجزاك الله خير. هل عدم تلبية الدعوة للطعام فيه إثم؟ هذا طعام وليمة النكاح على رأي الجمهور، والذي يأثم من لم يجب إلى بدون عذر، والله أعلم. السلام عليكم. تفضل. شيخ يعني أريد أن أسألك عن الصيام، إذا أنا قدرت في رمضان فائت بسبب مرض كان كورونا فقدرت بعض الأيام، ثم فيما بعد أصبت بمرض في الكلى فلم أستطع أن أقضي الأيام، ماذا أفعل؟ يعني هل يرجى برؤك أو خلاص الأمراض مزمنة لا يرجى برؤها؟ والله أنا عملت العملية، لكن حاليا إذا صمت الأملاح على كل حال، على كل حال الله قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فإذا شفيت وعفيت فحينئذ تصوم. أما إذا بقي المرض فأردت أن تطعم مكان كل يوم مسكينا لأن المرض مزمن، فلكذلك من غير إيجاب عليك بالإطعام. أنا إطعام مسكين أدلع فلوس وقتل الإطعام. إذا كنت ستأخذ أطعم مكان كل يوم مسكين. طارق صبرا، أخوه تعرض لحادث وعمل عملية، هل يجوز أن المتسبب يدفع؟ نعم يدفع، نعم المتسبب يدفع. هل يأثم من نذر حتى عندما يفي بالنذر؟ لا لا يأثم إلا إذا كان نذر معصية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. يا شيخ لو سمحت، أنا لي سؤال، هل مصاب الورق، مش الورق الفضة يعني، الورق النقد، الورق على مصاب الذهب أم على مصاب الفضة؟ على أيهما بنيت لا جناح عليك، لكن الأفضل أن تبني على مصاب الفضة، هذا أنفع للفقير وأنفع لك عند الله. ما أعرف توقيت صلاة الفجر بالمغرب، الله يستر عليك. سمع شخصا، عفوا، سمعت شخصين يدماني شخصا، فحذرت الأخ منه، قلت لا أحذر من هؤلاء، قد تكون هذه نميمة، إنما إذا كان يخططان لإيذائه قل له أحذر وانهاهم عن المنكر، إنهم عن المنكر، قل لهم اتقوا الله أرض أخيكم، تكون لحم أخيكم ميتا، اتقوا الله، حذرهم، نرى منكم مكرم في الغير بيده. هل الشعر كله حرام؟ قال تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون، ليس حراما كله، بل منه الحرام ومنه الحلال ومنه المكروه، طيبه كطيب الكلام وخبيثه كخبيث الكلام، وإن من الشعر لحكمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. سلك الدعاء يا أبي يا شيخ. الله يوفقنا وإياكم. بالرحمة شكرا وتوفق. الله يرحمه رحمة واسعة يا رب. جزاك الله خيرا. وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ما حكم من يحب سماع القرآن فقط من يقرأ بصوت جميل ونفس طويل ويمد ويتمتع بالصوت أكثر من كلمات الله مثل. المشكلة أن نحن نحب نستمع من عبد الباسط ومن غيره من أصحاب الأصوات الحسنة، ما المشكلة في هذا؟ إني أحب أن أسمعه من غيري. وعائشة وقفت تتسمع لسالم مولى أبي حذيفة في الليل، قالت لا للنبي عليه السلام: يا رسول الله، لقد سمعت قارئا من أصحابك يقرأ القرآن لم أسمع قارئا قط مثله. قال: وقد سمعتيه؟ قالت: نعم. قال: ذاك سالم مولى أبي حذيفة، الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا. هل توجد زكاة على أرض عليها أقساط مشتريها للاستثمار بلغت الحول؟ إذا بلغت الأقساط التي دفعتها النصاب ومر عليها سنة منذ بلوغها النصاب عليها زكاة دامت للاستثمار. مريض وزوجي أخبروها براقي وأنا لا أقبل. لا مانع لا تقبلي، أتيكي بفحل يرقيك وضع يده عليك، ابتعد عن هذا واستعيني بالله واصبري. إذا حل وقت زكاة الذهب وما عندها مال، هل تبيع جزء منه لتؤدي الزكاة؟ تبيع، ما المشكلة؟ يكون في الذمة عموما. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. لا بأس بالتبرع بالدم، فإن الله قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شيخنا؟ الحمد لله. أستاذ حضرتك، لا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له. التعار التقلب في الفراش، يعني ما تتقلب في الفراش، فقل ما تقلبت ذكرت الله وقلت هذا الذكر. نعم. أسألكم الدعاء يا شيخنا لفرج الكرب، جزاكم الله خير. الله يفرج كربنا وكربك وكرب كل مسلم يا رب العالمين. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. يقول الأخ بكر محمد: بعض الناس يتاجرون في سموم الثعابين والعقارب في الأغراض الطبية، هل يجوز هذا؟ نعم يجوز، وستكون الزكاة زكاة عرض التجارة إذا كان عندهم كمية كبيرة بلغت النصاب ومر عليها الحول. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بعد إذن حضرتك، أنا أختي فطلقه وعاد الزين وكان معاه مبلغ بسيط، وحابة تطلع تشتغل برضه، ومعاه مبلغ بسيط مدته واحدة بتتاجر. فقالت لها: يا جوزي تنزلي شغالية معاكي وتسيبي مكتب معاكي، يعني جوزي في المكتب، فهي بتديها كل شهر مكتب غير ثابت، يعني مثلا مرة 1000 مرة 1100 ترجع مثلا 1000. يعني هي بتكسب، عفوا، هي تكسب ولا تتاجر وتكسب ولا كده ارتجالا؟ لا لا، الست اللي بتلاقي الفلوس دي اصلا تاجرة، بتقول تشتري. خلاص، تاجرة امينة ولا تاجرة نصابة ولا تاجرة ايه؟ لا تاجرة كويسة. خلاص. خلاص، لا بأس بذلك. السلام عليكم. بارك الله فيك يا يمنى ابنتنا. وفي السنة يا عبد الرحمن بتابعها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لحضرتك وعليك الشيخ. الحمد لله. بالنسبة أنا كنت سمعت قبل فترة في حوار لحضرتك عن موضوع الظفر بالحق. موضوع الظفر، نعم. ف

أقدامنا على دينك وعلى كتابك، وثبت قلوبنا على دينك وعلى كتابك، وثبتنا عند سؤال الملكين في القبر يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أرزقنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذريتنا إن تبنى إليك وإن من المسلمين. وأدخلنا يا ربنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اجعلنا من القائلين يوم لقائك الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، واجعلنا يا ربنا من القائلين يوم لقائك الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. اللهم يا ربنا تولى أمرنا وأصلح لنا شأننا كله يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث يا ذا الجلال والإكرام. اكشف عنا كل كرب، وارفع عنا كل بلاء، وارفع عنا كل هم. اللهم فك أسيرنا، ورد غائبنا، واشف مريضنا، وارحم ميتنا يا رب العالمين، وأموات المسلمين، وأسار المسلمين، والغائبين من المسلمين. يا رب العالمين، أنت تغني وتغني، وتضحك وتبكي، وتبتلي وتعافي، فاقسم لنا من كل خير يا رب نصيبا، اجعل لنا من الخيرات نصيبا عظيما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم من علينا بالشهادة في سبيلك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اجمعنا بهم في الفردوس يا كريم يا كريم يا كريم. وإن قصرت وقصرت أعمالنا، أنت الكريم وأنت الحليم وأنت الرحيم، وأنت ترزق من تشاء بغير حساب، أنت ترزق من تشاء بغير حساب. اللهم اغفر لنا سرنا وجهرنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا سرنا وجهرنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين، يا سميع الدعاء، يا رفيع الدرجات، يا ذا العرش المجيد، أنت خير الرازقين، فوسع علينا أرزاقنا، وسع لنا من الأرزاق، وارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه بغير حساب، وصلتنا على هلكته في الحق يا رب العالمين. أنت الرزاق ذو القوة المتين، خزائن كل شيء بيديك، ومنتهى الأمور كلها إليك، وأنت فعال لما تريد يا خير الرازقين، يا واسع العطاء يا رب العالمين. أنت يا ربي خير الناصرين، انصرنا وانصر الإسلام والمسلمين، وانصرنا على من بغوا علينا يا رب العالمين. كن لنا ولا تكن علينا، امكر لنا ولا تمكر بنا يا رب العالمين. تولى أمرنا فإنا قد اتخذناك وليا، وانصرنا فإنا قد اتخذناك نصيرا، وكن عنا ولنا وكيلا في كل شيء، اتخذناك وكيلا، وعلمنا أنه لا إله إلا أنت، فاتخذناك وحدك وكيلا يا رب العالمين، يا رب المشرق والمغرب، يا رب المشرقين يا رب المغربين، يا رب المشارق والمغارب، يا رب السماوات والأرض وما بينهما، يا رب العرش العظيم، يا رب السماوات السبع وما بينهم، يا رب العرش الكريم، اتخذناك وكيلا عنا فكن لنا وكيلا يا رب العالمين، اتخذناك وكيلا يا رب العالمين فكن لنا وكيلا يا رب العالمين، وكن لنا نصيرا وكن لنا وليا، ودبر لنا أمورنا أجمل تدبير، فإنا رضينا بتدبيرك، كن بنا رحيما يا أرحم الراحمين، يا خير الغافلين اغفر لنا كل ذنب وحط عنا كل وزر يا رب العالمين، يا رب العالمين أنت خير الفاتحين، افتح لنا من كل أبواب الخير يا كريم يا رب العالمين، يا رب العالمين أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين، احفظنا بحفظك واكلنا برحمتك وارحمنا فأنت أرحم الراحمين، يا من وسع كل شيء رحمة وعلما، يا من وسعت رحمته كل شيء يا رب العالمين، ارحمنا يا رب العالمين، اللهم إنا ضعفاء إلا بك، فقراء إليك يا رب العالمين، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء إليك، وأنت القوي ونحن الضعفاء بين يديك، وأنت العزيز ونحن الأذلاء بين يديك يا رب العالمين، أنت ربنا، أنت إلهنا، أنت ملكنا، نحن عبيدك، نحن عبيدك وبنو عبيدك وبنو إمائك، فاغفر لنا يا رب وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم إنا جهلاء فعلمنا، جهلنا قدرك يا رب العالمين، جهلنا قدرك فلا تؤاخذنا بما جهلنا ولا تؤاخذنا بما قصرنا يا رب العالمين، لا تؤاخذنا بتقصيرنا، لا تؤاخذنا بذنوبنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا عالم الغيب والشهادة، يا من يعلم السر والنجوى، يا من يعلم السر وأخفى، تعلم من قلوبنا أننا نحبك ونحب دينك ونحب شرعك ونحب نبيك ونحب رسلك ونحب أهل الإيمان، فكن لنا وليا يا رب العالمين، زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم زدنا حبا لك ولدينك ولشرعك، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم كن لنا وليا، اللهم جندنا وأزواجنا وذريتنا لنصرة دينك يا رب العالمين، اللهم يا رب اجعل حياتنا لك ومماتنا لك وصلاتنا لك ونسكنا لك، نقول كما علمتنا في كتابك، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، اللهم يا ربنا رضينا بدينك الإسلام دينا، رضينا بالدين الذي اصطفيته لنا واخترته لنا دينا، فثبتنا عليه حتى الممات، ولا تصرفنا عنه بذنوبنا ولا بغير ذنوبنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين، املأ قلوبنا محبة لأهل الإيمان، املأ قلوبنا محبة لأهل القرآن، اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، اجعلنا من العاملين به والمستمسكين به والمحبين له والتالين له والداعين إليه يا رب العالمين، شفع فينا كتابك، شفع فينا رسولك صلى الله عليه وسلم، ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء يا رب العالمين، يا رب يا كريم أعذنا من مضلات الفتن، اللهم أعذنا من مضلات الفتن، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما علمت الوفاة خيرا لنا، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشى وعلم لا ينفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع وعين لا تدمع يا رب العالمين. نعوذ بك من ذلك أجمع. نعوذ بك من الحور بعد الكور. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم قلت وقولك الحق. إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. اللهم اجعل لنا ودا من عندك يا رب العالمين. اقذف محبتنا في قلوب عبادك المؤمنين واصرف عنا أهل الشريرين يا رب العالمين. اقذف محبتنا في قلوب عبادك يا رب العالمين. اقذف محبتنا في قلوب عبادك يا رب. اجعلنا ممن تنادي جبريل إني أحب فلانا فأحبه فأحبه جبريل. يا ربي يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا واسع يا عليم ارحمنا واحفظنا وسلمنا وأكرمنا. أكرمنا يا كريم أكرمنا يا كريم أنت الأعز الأكرم. أكرمنا يا كريم أكرمنا ولا تهنا. أكرمنا ولا تهنا. أكرمنا ولا تهنا. يسر لنا حج بيتك يا رب العالمين. يسر لنا الاعتمار إلى بيتك الحرام يا رب العالمين. نحبك ونحب بيتك المحرم يا رب. نحب الحج والعمرة فيسر لنا سبل ذلك يا رب العالمين. يا كريم يا حليم يا رحيم يا سميع الدعاء يا سميع الدعاء يا سميع الدعاء. اغفر لنا كل ذنب وضع عنا كل وزر يا رب العالمين. اللهم نور قبور آبائنا وأمهاتنا وأمواتنا وأموات المسلمين يا رب العالمين. يا رب نور قبورهم يا رب. يأتيهم من ريح الجنة وريحانها يا رب. وسع لهم في قبورهم وأفسح لهم فيها يا رب العالمين. وتجاوز عن سيئاتهم وأحسن مصيرنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا أرحم الراحمين أنت الكريم أنت الكريم. أعنا دائما وأبدا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رطب ألسنتنا بذكرك. رطب ألسنتنا بالصلاة على نبيك. رطب ألسنتنا بتلاوة كتابك. طيب ألسنتنا بالنهي عن المنكر. طيب ألسنتنا بالأمر بالمعروف يا رب العالمين. اجعلنا وإخواننا المؤمنين والمؤمنات من المتواصين بالحق ومن المتواصين بالصبر يا رب العالمين. اللهم طيب طعامنا وطيب شرابنا وطيب ملابسنا. اللهم طيب طعامنا. اللهم ارزقنا الحلال الطيب وطيب شرابنا وطيب ملابسنا وطيب غذاءنا يا رب العالمين. يا كريم يا حليم يا رحيم يا أرحم الراحمين. قوي أواصر المحبة بيننا وبين إخواننا يا رب العالمين. اللهم لنا إخوة آمنوا بك مثلما آمنا بك وتعرضوا للبلاء تعرضوا للقصف والتشريد وتعرضوا للتنكيل والتعذيب وأنت أرحم الراحمين. اللهم اكشف ما بهم من ضر. اللهم اكشف ما بهم من ضر. اللهم اكشف ما بهم من ضر وفرج عنهم كل كرب يا رب العالمين. وضع عنهم كل وزر يا رب العالمين. ولا تحملهم ما لا طاقة لهم به يا رب العالمين. لنا إخوان يا رب آمنوا بك وكما آمنا بك وأفضل مما آمنا بك زدنا إيمانا. اللهم إنهم مودعون في غياهب السجون فرج عنهم كل كرب واكشف عنهم كل بلاء. اللهم فرج عنهم كل كرب واكشف عنهم كل بلاء. اللهم فك أسيرهم وارحم ضعفهم يا رب العالمين واستجب دعائهم يا رب العالمين. يا رب لنا صحب كرام صاحب نبينا عليه الصلاة والسلام اشتقنا إلى رؤياهم فاجعل جنة مثوانا مأوانا ومأواهم يا رب العالمين. اللهم اجعل جنة مأوانا ومأواهم يا رب العالمين. اللهم إنا نبرأ إليك من كل دين يخالف دينك، نبرأ إليك من كل مشرك يخالف دينك، نبرأ إليك من كل ملحد يخالف دينك ويخالف أمرك يا رب العالمين يا كريم يا رحيم. اللهم هذا الجهد عليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. أعنا دائما وأبدا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، نتقلب في نعمك ليل نهار، نتقلب في نعمك ليل نهار، وما أدينا شكرها بارزنا بالمعاصي فتجاوز عنا. يا سميع ويا سميع الدعاء، يا سميع الدعاء، ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا، نبوء لك بنعمك علينا، نبوء لك بنعمك علينا، نبوء لك بنعمك علينا، نبوء لك بذنوبنا، نبوء لك بذنوبنا، نبوء لك بذنوبنا، نسألك المغفرة فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، يا غافر الذنب، يا قابل التوبة، يا أهل المغفرة، يا رفيع الدرجات، يا ذا العرش المجيد، اغفر لنا، اغفر لنا، اغفر لنا، استغفرناك وأقررنا بذنوبنا واعترفنا بها، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم زدنا علما وهدى وتقى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء واجعلنا من عبادك المخلصين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.